الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه الآيات الكريمات من سورة الأحزاب سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود على سبيل التعجيز والتحدي، ومن المشركين على سبيل التهكم والاستبعاد، وإنكار الساعة. فأجاب الله جل وعلا عليه، قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة. قال جل وعلا: الناس، ليشمل الجميع، اليهود والمشركين وغيرهم. قل، أي قل لهم يا محمد، إنما علمها عند الله. الساعة وقوعها لا سبيل إلى العلم به مطلقا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اليهود عليهم لعنة الله يعرفون ذلك من أنبيائهم، بأن الساعة لا يعلمها إلا الله، لكن سألوا الرسول على سبيل التحدي ولينظروا هل يجيبهم. والمشركون ينكرون الساعة، ينكرون البعث، فيسألون عنها على سبيل الاستبعاد والاستهزاء. يعني إن كان هناك ساعة وقيام قيامة فمتى سيكون ذلك؟ أخبرنا يا محمد. وهذه الآية كالآية التي قبل آخر سورة الأعراف، ومن المعلوم أن سورة الأعراف مكية، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الآية مكية، وهذه الآية التي معنا في سورة الأحزاب مدنية، فالأسئلة متكررة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجواب واحد، قل إنما علمها عند الله. وجبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المتعلم والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون من هذا السائل، جاء في صورة رجل غريب لكن ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه عليه الصلاة والسلام، ثم سأله عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك فيها سواء. والأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، فكر فيما أعددت واعمل لما ينفعك بعد الساعة، وأما علم الساعة فهذا ليس إلي ولا إلى أحد غيري من الخلق. فالساعة واحدة من الخمس التي استأثر الله جل وعلا بها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذه الخمس المذكورة في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وكلها واضحة لأن علمها عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها أحد، لكن لا مانع من الوقوف على قوله ويعلم ما في الأرحام قليلا، لأنه قد يقول قائل الآن الأطباء يعرفون أن الذي في الرحم ذكر أو أنثى، نقول إن الله جل وعلا لم يقل يعلم ما في الأرحام يا ذكر أم أنثى، بل قال يعلم ما في الأرحام، حينما يكون نطفة وحينما يكون علقة هل يعرف الأطباء أنه سيكون ذكر أو أنثى؟ لا، هو جل وعلا يعلم ماذا سيكون، هذه النطفة ساعة وضعها في الرحم يعلم جل وعلا ذلك، يعلم ما في الأرحام أهو شقي أم سعيد، يعلم ما في الأرحام أعمره يطول أم ينقص، يعلم ما في الأرحام أيولد حيا أم ميتا، يعلم ما في الأرحام على أي حال سيكون، لكن الأطباء لا، بعد ما يكون ذكر أو يكون أنثى قد يعلمون أنه ذكر أو أنثى لكن بعد صيرورته، آلة الذكورية واضحة وآلة الأنوثية واضحة، ليس هذا هي المقصود، وإنما يعلم ما في الأرحام على أي حال سيكون في كل أحواله. فالساعة مما استأثر الله جل وعلا بها، لا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل، ولا يعلمها جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة، لا يعلمها أحد. والتخرصات الشائعة هذه الأيام كلها تخرصات وظنون لا قيمة لها، ولا يجوز للمسلم أن يهتم بها أو ينظر إليها أو يلقيها شيئا من اهتمامه، لأن المؤمن عنده عقيدة ثابتة أن الساعة لا يعلمها إلا الله. وإذا شك في ذلك فذلك كفر والعياذ بالله. إذا شك أن الخلق يعلمون متى الساعة وأن بعضهم يعلم متى الساعة ستكون، هذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يهتم بعقيدته ودينه ويحافظ عليه، لا يذهب دينه فيرتد عن الإسلام والعياذ بالله من حيث لا يشعر. وتلك من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، تكون يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، لأنه يكون كذب بالقرآن أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فكفر، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا كذب القرآن أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك كفر صراح. علامات الساعة وأمارات الساعة، نعم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين اصبعي السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام بعثته بين يدي الساعة، فمن علامات الساعة ما هو موجود، ومن علامات الساعة ما لم يوجد بعد ولا يعلم متى سيكون وجوده، كمجيء المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من العلامات، وطلوع الشمس من مغربها والدابة، في علامات وجدت وعلامات لم توجد بعد. وقيام الساعة لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. هذه لا يسأل عنها، والسائل لا يخلو، إما أن يكون جاهل فيعلم، قال له كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأل، وكما علم جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل يعلم ذلك لكنه ليعلم الصحابة رضي الله عنهم بالأسئلة التي سأل ليجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فجبريل عليه السلام يعلم أنه لا يعلم الساعة إلا الله، وإن كان جاهل يظن أن الرسول يعلم فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذلك: قل إنما علمها عند الله. وما يدريك وما يعلمك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والقريب في علم الله جل وعلا قد يكون في نظر المخلوق بعيد كل البعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني مع بعض. والآن الرسول عليه الصلاة والسلام نحن في 1420، من هجرته صلى الله عليه وسلم، فما يدرى هل بقي أكثر من ذلك أو أقل، الله أعلم. فعلى المسلم وخاصة مع هذه الشائعات التي يروجها الكفار وأعوانهم والملاحدة والمشككون للإسلام للمسلمين في دينهم، على المسلم أن يتمسك بعقيدته الصحيحة التي مرجعها القرآن والسنة، ولا يلتفت لما سواهما، ولا يرعيه أي اهتمام ما يقال سيكون كذا سيكون كذا، فلا يجوز للمسلم أن يهتم بشيء لا فائدة فيه. فهذه الأمور التي تقال كلها تخرصات لا فائدة فيها، وكفانا الله جل وعلا هذه التخرصات بأن على يقين بأنه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عند الله جل وعلا لا يعلمها، فغيره من باب أولى. هل يعلمها منجم أو مشعوذ أو ساحر أو كاهن أو عراف؟ لا والله. قل إنما علمها عند الله، لكل من سألك، إن متعنت أو متحدي أو جاهل أو مسترشد. فالأعرابي الذي يسأل مسترشد، متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها. المهم أن تحرص وتهتم باستعدادك أنت، وإلا الساعة ستقع لا محالة، لكن متى لا يعلم ذلك أحد. ولا علاقة لكل شخص بالساعة العظمى، لأن المرء ساعته انتهى عمره، من مات فقد قامت قيامته، يختم على عمله وينتقل إلى البرزخ وإلى الدار الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة القبر، ثم يرى مكانه، أهوى في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. فساعة كل امرئ بانتهاء أجله، طالت مدة الساعة العظمى أو لم تطل ما يدري، إذا انتهى أجله انتهى. وما يدريك، ما يعلمك، لعل الساعة تكون قريبا. وهذا القرب الله أعلم به، أهو آلاف السنين أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف السنين، الله أعلم. والقريب عند الله جل وعلا ليس كالقريب عندنا. والشيء المتحقق وقوعه لا محالة فهو قريب، شيء متحقق وقوعه قيام الساعة لا بد منه وسيحصل، لكن متى الله أعلم بذلك. وما دام أنه سيقع فهو قريب، كل آت قريب. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فإذا قيل لكل امرئ إن الساعة ستكون قريبا استعد لهذه الساعة، وفعلا ساعة كل امرئ بانتهاء عمره قريب، يعمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة تنتهي. شاب فإذا به شيخ، فإذا به عاجز، وهكذا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فاستعد لها وأمر غيرك يا محمد بالاستعداد لها. ولذا قام صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حتى تفطرت قدماه استعدادا للساعة وما بعدها، وإرضاء لله جل وعلا وشكرا له. وحث عليه الصلاة والسلام المسلم باغتنام الفرصة والوقت وأخذ الحيطة والاستفادة من الوقت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. والله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة عن قربها، كما قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. أنت وظيفتك يا محمد الإنذار لا الإعلام بها متى تكون. وتنوعت الآيات في الإفادة عن قربها وعن أن الله جل وعلا استأثر بعلمها، ثم قال جل وعلا لهؤلاء المتعنتين من الكفار والمشركين واليهود ونحوهم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. هؤلاء الذين يسألون عن الساعة ماذا سيواجههم بعد الساعة؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والسعير النار المستعرة. إن الله لعن الكافرين يشمل كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، من مشرك أو يهودي أو نصراني أو أي ديانة يدين بها امرؤ غير الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه. إن الله لعن الكافرين وعد لهم، هيأ لهم نزل سعيرا نار. خالدين فيها، الخلود معروف الاستمرار والبقاء دائما وأبدا، وأكد ذلك بقوله أبدا. خالدين فيها أبدا، لا يفكرون بخروج. لا يجدون له ولا يجدون وليا ولا نصيرا. لا يجدون ولي ولا نصير. الولي قد يكون قريب في الدنيا، المرء مثلا يعتمد في ما يخاف منه ونحوه على أبيه أو على أخيه أو على عمه أو على قريبه بأنه سيخلصه من الورطة مثلا، هذا الولي. أو نصير، صاحب وصديق وجار وصديق للأب ونحو ذلك، ينصره ويؤيده. لا، هناك لن يكون ولي ولا نصير، لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا قريب يدافع عنهم ولا مناصر ومعاضد ومدافع. متى ذلك؟ يوم تقلب وجوههم في النار، أعوذ بالله، تقلب. وقرئ نقلب، يوم نقلب وجوههم، وقرئ يوم تقلب وجوههم في النار. والتقلب الانتقال من حال إلى حال، مثل ما يقلب الإنسان الشوية إذا كان معه شيء يشويه يقلبها في النار من أجل أن تنضج من جميع جهاتها. وقيل معنى تقلب أي أن وجوههم تتقلب من خضرة صفرة سواد قترة وهكذا، يعني تتنوع والعياذ بالله من لفح جهنم. يوم تقلب وجوههم في النار. في تلك الحال وهذا التعذيب والعياذ بالله يتذكرون ويتمنون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتمنون أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، يا ليتنا أطعنا من دعانا إلى الله، ليتنا عبدنا الله وأطعنا الرسول، ليتنا أفردنا الله بالعبادة، ما نفعت الآلهة. ذهبت اللذائذ بالمحرمات وبقي العذاب. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هنا الألف هذه التي يسميها العلماء ألف الإطلاق. وهي تأتي ثلاث مرات في هذه السورة، في آية مضت في أول السورة وفي قوله جل وعلا وأطعنا الرسول، وفي قوله فأضلون السبيل. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لكن لا ينفع التمني ولا ينفع طلب العودة، بقي مجال واحد لعله يسمح لهم فيه الاعتذار. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قالوا يا ربنا اعذرنا، علينا سادة وكبراء وزعماء اضطرونا إلى هذا، فاعذرنا عن فعلنا لأننا في حكم المغلوبين. وإذا لم يكن عذر فعلى الأقل نتشفى فزد في عذابهم، اجعلهم أشد منا، لأننا نحن ضللنا وهم ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وقالوا ربنا، يا ربنا استعطاف، لكن الاستعطاف ما ينفع في ذلك الموقف. الله جل وعلا استعطفهم بالدنيا ورؤوسهم وأنوفهم مشمخرة مترفعة عن طاعة الله وعن عبادته وعن السجود له، والله جل وعلا يتحبب إليهم بالنعم ويستعطفهم ويرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب لعلهم يستجيبون، فيستعطفهم الله فلا يرعون. الآن هم يستعطفون فلا ينظر إلى استعطافهم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، السادة الأشراف والرؤساء والقادة، والكبراء قيل العلماء، وقيل والمراد علماء الضلال. وقيل السادة والكبرى كلها مرادا بها الكبرى والذين بيدهم الحل والعقد من أمراء خونة ومن علماء ضلال ومن كبرى قبائل ومن قادة أمم ضلوا عن الصراط المستقيم وأضلوا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وهم يرونهم الآن أنهم تحت أرجلهم وتحت أقدامهم، فهم الآن في مجال الإهانة، لكنهم يأتون باللفظ المتعارف عليه سابقا بينهم من باب الاستعطاف لله، أن هؤلاء الذين أطعناهم ليسوا ناس عاديين، ناس كبار. وبعض الناس والعياذ بالله يستعظم الأمر إذا جاء من القائد الضال ويهتم به ويحرص عليه مع علمه أنه خلاف طاعة الله جل وعلا، لكن يقول هذا كبير، هذا قائد، هذا زعيم، من يستطيع أن يعصيه؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طاعة الله مقدمة على كل شيء. والله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر أهل الحل والعقد إذا كانوا على الحق والهدى، وأما إذا كانوا على الضلال فلا، لا سمع ولا طاعة. تنازعتم في شيء، يعني يحصل التنازع بين الناس وولاة أمرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله إلى كتابه جل وعلا القرآن، والرد إلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا أفلح القادة والأمة إذا تنازعوا في شيء وردوه إلى الله والرسول، أفلحوا وسعدوا كلهم. إذا تحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكشفوا الأمر واضحا جليا لا غبار عليه، سعد الطرفان، وإلا هلك الاثنان والعياذ بالله. إن تنازعتم في شيء يحصل التنازع، لما قال عمر رضي الله عنه أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، قام أحد الحاضرين قال لا سمع ولا طاعة، فقال عمر رضي الله عنه لما تمتنع؟ فقال نعم، لأن نحن علينا على ثوب واحد وأنت عليك ثوبين، واستأثرت علينا. فقال قم يا عبد الله بن عمر، أليس هذا الثوب الثاني ثوبك؟ قال نعم. قال الآخر إذن قل وعلينا السمع والطاعة. فالتنازع يحصل من قديم الزمان من عصر الصحابة رضي الله عنهم، لكن المرجع الكتاب والسنة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، هل هذا عذر؟ لا والله ليس بعذر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عرفوا أنه لا عذر لهم في ذلك ولن يقبل منهم، أرادوا على الأقل التشفي، أن يشاهدوا رؤساهم وزعماهم وقادتهم في عذاب أشد من عذابهم. قالوا يا ربنا لسنا مثلهم، هم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، ونحن يقولون عن أنفسهم إنهم ضلوا فقط، فليس من ضل وأضل مثل من ضل فقط. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يعني ضاعف لهم، أعطهم من العذاب أكثر منا، لأن هم السبب في ضلالنا. وقد حكى الله جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن تراد التراد بين التابعين والمتبوعين والمجادلة في نار جهنم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم أبعدهم عن رحمتك لعنا كبيرا. وفي قراءة كثيرا ربنا آتهم أعطهم وزد عليهم في العذاب ولعنهم أبعدهم من رحمتك لعنا كبيرا مستمر متواصل. وهنا فرق بين الفعلين في قوله تعالى ربنا إن أطعنا سادتنا وبين قوله ربنا آتهم ضعفين من العذاب. الأول ربنا إن أطعنا جاء بلفظ الماضي لأنه شيء وقع وانتهى، وهنا قال ربنا آتهم ضعفين، آتهم جاء بلفظ المضارع يعني يستمر، لأن المضارع للاستمرار للحال والمستقبل، فهم يتمنون ويودون أن يكون العذاب مستمر على السادة مضاعف، ليس مضاعف فترة واحدة فقط سنة أو عشر أو ألف سنة ثم يعودون مثلهم، لا، يحبون أن يكون العذاب مضاعف عليهم باستمرار دائما وأبدا، وسيكون هذا لا شك ولا محالة، لأن الله جل وعلا أخبر أن الذين ضلوا وأضلوا أشد عذابا ممن ضل في نفسه. وهذه الآيات الكريمة تحذير للعباد من طاعة الرؤساء والزعماء في معصية الله جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان علي بن حاتم حديث عهد بالنصرانية، نصراني كان، فدافع عن أصحابه الأوائل وإن قلاهم وتركهم لكن دافع عنهم، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، لسنا نسجد لهم ولا نصلي لهم ولا نصوم لهم، قال أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك طاعتهم، هذه عبادتهم، إذا أطيع الزعماء في الحلال في تحريم الحلال وتحليل الحرام فتلك العبادة. لأن العبادة ليست مقتصرة على السجود والصلاة والصيام، لا، بل المرء قد يعبد هواه وهو لا يسجد لهواه ولا يصلي لهواه، وإنما يطيع هواه في معصية الله فيكون عابدا لهواه وعابدا للشيطان، لأن الشيطان أغواه على ذلك وساعده. ففي هذه الآيات تحذير للعباد بأن عليهم الأخذ بما شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طاعة أمراء وعلماء السوء. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار العلماء والرهبان العباد، أربابا من دون الله. وبيان من الله جل وعلا أن الساعة قريبة وحاصلة لا محالة، والإيمان بالساعة ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر، وهذا لا شك فيه، ومن أنكر ذلك كفر، كما أن الإيمان بأن الساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا هذا شرط أساسي، فإذا شك بأن هناك من يعلم الساعة أو أن من يزعم أنه يدرك متى ستكون أو متى ستقع أو متى سيقابل الكوكب هذا الكوكب الآخر ثم تنقلب الدنيا ونحو ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، وصدق أقوالهم هذه، فهو بذلك يخرج عن الإسلام والعياذ بالله، لأن هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب للسنة. فالواجب على المسلم الحذر من الهلاك، فقد يهلك المرء وهو لا يدري. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا من مضلات الفتن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.